اللفظ ثابت من حيث الثبوت لا مجال للطعن فيه، فيلجؤون إلى الطعن في ماذا؟ في دلالته في معنى. قال فإن منازعه الذي يحتج عليه بالحديث يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصوص لا مجال للطعن فيها، قال فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده أي الطعن في ثبوته دفع معناه أي طعن في معناه في دلالته، وقال أحمله على خلاف ظاهره، أحمله على خلاف ظاهره. والحمل على خلاف الظاهر بإحدى وسيلتين، بإحدى وسيلتين، إما بالتأويل بتأويله وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، وإما بالقول بأنه من المجاز بحمله على المجاز. والمجاز هو قسيم من أقسام التأويل، والتأويل هنا نطلق عليه تأويلا من باب التجوز بالاصطلاح، وإلا فهو في الحقيقة إنما هو تحريف، وقالوا عنه تأويلا من أجل أن يقبل، وإلا فإن التأويل الصحيح هو قسيم من أقسام إيش؟ التفسير، من أقسام التفسير، ولكنهم سموا التحريف سموه تأويلا ليقبل. وهذا الكلام مر معنا في الدروس السابقة في أول الشهر. قال فلما لم يمكنه دفع وروده أي من حيث الثبوت دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره، أحمله على خلاف ظاهره، وهو هنا بماذا؟ بالتأويل. قال فإن قيل نعم، وهذا هو القسم الثاني أو الشطر الثاني من صرف اللفظ عن معناه، إما بالتأويل وإما بحمله على المجاز، بحمله على المجاز. والحمل على المجاز هو حمل اللفظ عما هو حمل اللفظ عما استعمل له أولا إلى ما استعمل إلى ما استعمل فيه ثانيا، مثل ما ذكرنا ومر معنا كثيرا في قضية مثلا البحر المعروف أنه هو هذا الماء المعروف، لكن لسعته حمل هذا المعنى على الغني مثلا أو على السخي من الناس سمي بحرا أو على العالم كثير العلم، فحمل ذلك المعنى الذي استعمل وضع له اللفظ أولا إلى معنى آخر استعمل ووضع له ثانيا. مثال ذلك أيضا ضربناه كثيرا الأسد، الأسد هو الحيوان المفترس الشجاع، وهذه الصفة قد تحمل من هذا الحيوان إلى الرجل الشجاع بقرينة الشجاعة في كليهما، في كليهما. طبعا موضوع المجاز والكلام على المجاز، المجاز هو اصطلاح حادث لم يكن معروفا، لم يكن المجاز معروفا في لغة العرب قبل القرن الثالث الهجري، قبل القرن الثالث الهجري، فاستعمل في القرن الثالث الهجري ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن الاصطلاحات يعني لا إشكال فيها، إما أن يحمل هذا الاصطلاح الحادث على كلام الله عز وجل ويفسر تفسر به آيات القرآن فهذا مما لا يقبل. ولذلك مسألة النزاع هل في اللغة مجاز أم لا، كل هذه المسألة سهلة، يعني سميناه مجاز أو سميناه أسلوب من أساليب اللغة من ما استعمله العرب في حمل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر، هذه مسألة الأمر فيها يسير، لكن أن يستعمل ذلك في كلام الله عز وجل ونقول إن في كلام الله مجاز فإن هذه هو الممنوع والذي لا يجوز. وذلك أن القائلين بالمجاز، أن القائلين بالمجاز أول من قال بالمجاز وابتدع الكلام في المجاز وانتصر له هم المعتزلة، هم المعتزلة، وهدفهم في ذلك هو التنصل من دلائل النصوص التي يستدل بها أهل السنة عليهم، النصوص الشرعية التي تخالف ما قرروه من عقائد عقلية، فلما صادمت هذه النصوص وصار الكلام على التأويل اتسع، يعني كل الكلام صار القرآن كله مؤول، ابتدعوا قضية المجاز لتخفف عنهم هذه المخالفة الصريحة لدلالات النصوص الشرعية وخاصة في الصفات، فقالوا بالمجاز وانتصروا لذلك، ويعني قالوا بالمجاز في القرآن إلى غير ذلك من الأمور. نقرب الصورة لماذا انتصروا للقول بالمجاز في القرآن. الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات أثبت لنفسه سبحانه وتعالى الصفات، ومنها صفة اليد لله عز وجل في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وفي قوله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، آيات صريحة في إثبات اليد الحقيقية لله سبحانه وتعالى، وهم ينفون هذه الصفات، فكيف يسلمون من أو كيف يطعنون في دلالات هذه النصوص حتى لا تعارض ما قرروه؟ فقالوا بالمجاز، وكل من قال بالمجاز في اللغة يقول إن النافي والمثبت للمجاز كلاهما صادق، النافي والمثبت للمجاز كلاهما صادق. كيف يكون ذلك؟ حينما أقول رأيت أسدا، رأيت أسدا يقود السيارة، فإذا قلت لي أنت لم ترى أسدا فأنت صادق في نفيك. لماذا؟ لأنك تعني بالأسد الحيوان، وأنا صادق في إثباتي لأني أعني بالأسد الشجاع الشاب العاقل، ما هو بالمتهور. أي نعم، لأن الأسد ليس متهورا. نعم، فأنا صادق أيضا في دعواي، صادق في دعواي. إذن القائل بالمجاز النافي والمثبت كلاهما صادق. ولاحظوا تطبيق هذه القضية على مسألة الصفات، الله عز وجل أثبت صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق به، والمتكلمون نفوا هاتين الصفتين، أليس كذلك؟ طيب ماذا نقول في مثل هذه الآيات الصريحة؟ قالوا لا، الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان وهذا حق، لكنه لا يعني اليد الحقيقية إنما يعني اليد المجازية. والمعتزلة حينما نفوا اليدين، والمتكلمون حينما نفوا اليدين عن الله عز وجل فهم صادقون في دعواه. إذن النص القرآني صادق في دعواه المثبت، والناهي صادق في دعواه باسم المجاز، باسم المجاز. هذا الموضوع سبق أن تكلمنا عنه، ويعني ممن تكلم في هذا الموضوع بكلام علمي دقيق وملخص الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في دفع إيهام جواز المجاز في المنزل على العالمين للتعبد والإعجاز، يعني أو نحو هذا المعنى، له رسالة في دفع جواز المجاز في القرآن، وذكر الأدلة الدالة على بطلان هذه الدعوة، وهذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال فإن قيل بل للحمل معنى آخر غير التأويل المباشر لم تذكروه، ما هو؟ وهو أن اللفظ لما استحال أن يرد به حقيقة وظاهره، ولذلك فالمؤول والقائل بالمجاز كلاهما يصرف اللفظ عن ظاهره، يجتمعان في ماذا؟ في صرف اللفظ عن ظاهره. قال ولا يمكن تعطيله، يعني نفيه بالكلية، لأنه أثبتته النصوص، ماذا نصنع بها؟ لا يمكن قبوله ولا يمكن تعطيله، لأن النصوص أثبتته والدلائل العقلية عندنا نفته، فما هو الحل؟ قلنا قالوا إيش بالمجاز. قال استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة ابتداء، دلالة ابتداء، لأن الطعن هنا إنما هو في المعنى، في المعنى، وإلا فالنص ثابت، لكن حمل المعنى على القول بالمجاز. قيل له، يعني الرد عليه، ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد نعم. يعني الرد على هذا قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن ألا أن المتكلم أو عن المتكلم أنه أراده. يعني لو قلنا بحمله على المجاز فمعنى ذلك أنك تقول إن المتكلم أراد هذا المعنى ولم يرد ذلك المعنى. نطبق هذا الكلام على المثال الذي ضربناه وهو إثبات صفة اليدين لله عز وجل. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال المراد هنا المعنى المجازي، فصرفه عن ظاهره إلى المعنى المجازي. نقول لا يمكن ذلك إلا أنك الآن تقول إن الله لم يرد في هذه الآية ذكر اليدين الحقيقيتين، إنما أراد المعنى المجازي، وهذا تماما كما هو وارد في معنى التأويل. في معنى التأويل فأنت تقول الله لم يرد الظاهر إنما أراد المعنى المجازي. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما دليلك على أن الله لم يرد هذا المعنى وإنما أراد ذلك المعنى؟ لأن الأصل أن يفهم الكلام الذي خطبنا الله سبحانه وتعالى به، وهذا ظاهره. فإن أراد معنى آخر غير الظاهر فلا بد أن يحف ذلك الكلام قرائن تدل على أنه لا يريد الظاهر إنما يريد معنى آخر تدل عليه هذه القرائن أو السياق أو غير ذلك من الوسائل التي تدل على مراد المتكلم التي مر الكلام عنها كما تقدم. فيقول فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب، إما أن يكون الله أراد ذلك وإما أن تكذبت على الله سبحانه وتعالى، لا محالة من أحد هذين الأمرين. قال ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده. يعني يستحيل أن الله يخاطبنا بلسان عربي مبين واضح ويريد معنى آخر غير الذي خاطبنا به، هذا مستحيل، خاصة أن الله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه مبين وبأنه محكم وبأنه ظاهر وبأنه مفصل، فأين البيان وأين التفصيل وهو يتكلم بكلام يريد خلاف ظاهره ولا يدلنا على ذلك؟ نعم. قال ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يعرف بكلامه ما يؤكد، أو يعرف من كلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة، ما يؤكد إرادة الحقيقة أنه يريد المعنى الحقيقي الظاهر لذلك اللفظ. قال ونحن، يعني نعم، قال ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره. صحيح أن المتكلم أحيانا يموه على السامع بكلام يريد خلاف ظاهره، يريد خلاف ظاهره، وهو ما يسمى، يعني يرد في استعمال ما يسمى بالمعاريض. فأحيانا الإنسان قد لا يريد أن يصرح بالحقيقة فيأتي بكلام مجمل، كلام محتمل، لا يكذب فيه ولكنه يريد خلاف ظاهره، يريد خلاف ظاهره، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في المعاريض ممدوحة عن الكذب. يعني أن الإنسان يأتي بكلام مجمل حتى لا يكذب في بعض الأمور، في بعض الأحيان أنت مضطر إلى شيء من هذا فتأتي بالكلام المموه، الكلام الذي لا يدل على ظاهره وأنت تعني معنى غير الذي عناه الآخر، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته لما سأل عن القوم قالوا نحن من كذا، فسألوا من أنتم؟ قال نحن من ماء، وصدق عليه الصلاة والسلام، لكن هذا المسكين توقف من ماء، يعني يمكن قبيلة لا يعرفها اسمها ماء ولا من مكان اسمه ماء أو من ماء، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب لكنه لم يبين للرجل الحقيقة في هذا الكلام. فيقول المصنف نحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، حيث يسوغ ذلك، يعني يجوز له. يعني مثلا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن مسألة حرب وخدعة، ولو دل النبي صلى الله عليه وسلم على جيشه وعلى من أين هم لانكشفت الخدعة ويعني ضرب الجيش. فهنا هناك مسوّر في أن الإنسان يقول بالمعاريض، يقول بالتمويه بكلام لا يريد حقيقته. نعم، لكن المنكر الذي لا يقبل أبدا ها أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان. الله سبحانه وتعالى لما خاطبنا بالقرآن بلسان عربي مبين ها لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يحذرون، فكيف يأتي بكلام مموه وهو يخاطبنا سبحانه وتعالى ويقول إن, إن, إن هذا الكلام وكلام بين وكلام واضح لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا وحاشاه سبحانه وتعالى أن يكون منه ذلك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم سبحانه وتعالى يؤكد كلامه بما ينفي المجاز، بما ينفي المجاز، يعني مثلا في صفة الرؤية أو في صفة الكلام لله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ما في المجاز لحمله على مجاز ولا كلام آخر ها؟ بل في قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، التثنية ودخول الباء عليها كل هذه تمنع من حملها على المجاز، فدل ذلك كله على ماذا؟ على أنه أراد الحقيقة. فالزعم بأن هذا المراد المجاز هو تعسف وتقول على الله عز وجل بما لا دليل عليه. نعم. نعم، هنا رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى أصل الكلام الأول وهو منهج أهل السنة في التلقي، يقول فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. تريد السلامة في دينك فأن تسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإسلام قائم على التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن تحاكم كلام الله وتحاكم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى عقلك أو إلى عقل فلان وعلان أو إلى ذوق فلان وعلان، وإنما علينا التسليم كما قال الزهري رحمه الله تعالى، قال من الله البلاغ، من الله البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم، وعلى الرسول البلاغ إيش من الله إيش، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم. نعم، هنا دخل في مسألة أخرى قبل أن ندخل في هذه المسألة. كلام الزهري سيأتي بعد قليل إن شاء الله. هنا في قوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد ما اشتبه عليه إلى عالم، هنا نشير إلى أن البراهين التي يتعاطاها الناس ثلاثة، البراهين التي يتعاطاها الناس ثلاثة، أولها البرهان العاطفي، البرهان العاطفي وهو متعلق بالغرائز والفطر، وهو البرهان الحسي، البرهان الحسي العاطفي، هذا يعرف به الجوع والعطش والحر والبرد وغير ذلك من الأمور، هذه تعرف بإيش؟ بالحس أو بالعاطفة، يعني ما يحتاج أن تدلل على أن هذا الجو بارد مثلا أو حار أو أنك عطشان أو جائع أو نحو ذلك من الأمور، هذه تعرف بإيش؟ بالحس والعاطفة، الحب والبغض وغير ذلك من الأمور، هذه ليس لها مقاييس، إنما تعرف بالحس والعاطفة. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني وهو البرهان العقلي، البرهان العقلي الذي يعرف بالعقل، وهي الأمور التي يتعاطاها الإنسان بعقله، فيقيس ويعلل ويجرب، وهذه يعني معروفة الأمور التي تعرف بالعقل. أكثر أمور حياتنا الدنيا بالعقل، علوم الرياضيات وعلوم الحساب وعلوم لغير ذلك من الأمور، وهذه خدمها المنطق، وهي القضايا العقلية التي تعرف بالعقل. ومن ذلك التعليل والتحليل ودراسة التجارب وغير ذلك من الأمور، كلها من الدلائل العقلية. وهناك برهان ثالث وهو البرهان الديني الشرعي، البرهان الديني الشرعي، وهي الأمور المتعلقة بالدين والعبادة، الأمور المتعلقة بالدين والعبادة، وهذه مبنية على التسليم لمصدر التلقي للوحي، مبنية على التسليم للوحي. دين عبادة مصدره ليس العقل وإنما هو الوحي. أمورنا الحياتية برهانها على العقل، وبعض الأمور الحياتية برهانها على الحس والعاطفة، نحسها فنعرفها أو نعقلها فنعرفها. الأمور الدينية برهانها إنما هو الشرع الوحي المعصوم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الفلاسفة والمتكلمون ألغوا البرهان الديني، فقالوا لا بد أن نعرف الدين بالدلائل، بالبرهان إيش؟ العقلي، البرهان العقلي، فألغوا البرهان الديني، ألغوا البرهان الديني، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من اضطراب ومن تخبط ومن عدم يعني وضوح في الرؤية وعدم يقين، وإنما هو شك وحيرة، يبني اليوم فينقضه غدا، وهكذا إلى آخر حياته، إلى آخر حياته. هذا بالنسبة للبراهين، برهان عاطفي حسي، وبرهان عقلي صرف، وبرهان ديني شرعي. لو كان البرهان العقلي كاف عن البرهان الديني كما يقول الفلاسفة والمتكلمين، لما كان هناك حاجة إلى إنزال الكتب، وما كان هناك حاجة إلى إرسال الرسل، خلاص يحلنا الله سبحانه وتعالى إلى عقولنا ونتعبد الله عز وجل بما دلت عليه عقولنا. ولكن الله سبحانه وتعالى وهو الرحيم بنا، العليم الخبير بضعفنا وحاجتنا، أنه لا سبيل لنا إلى معرفة أمور ديننا، ومنها الإيمان بالله عز وجل وبما يليق به سبحانه وتعالى وبما يتنزه عنه والأمور الغيبية كلها، إلا بالوحي. فأنعم الله سبحانه وتعالى علينا ومن علينا بأن أنزل إلينا كتابا نقرأه، ولم يكتفي بذلك سبحانه وتعالى لرحمته بنا عز وجل، بل أرسل إلينا رسولا من أنفسنا ليبين لنا ما نزل إلينا من ربنا، ما جعله كتاب أنزل من عند الله وانتهى الأمر، لا، أرسل رسولا منا، وليس ملكا ولا من جنس آخر، إن منا، إنما هو منا، يحس بإحساسنا ويصيبه ما يصيبنا، ليبين لنا ما نزل إلينا من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى وهو موضوع في غاية الأهمية مترتب على هذا، لأن المسألة هذه مهمة جدا. الناس في تلقي الشريعة على أقسام، في مقابل هذا كما أن البراهين ثلاثة، فالناس في تلقي الشريعة على ثلاثة أقسام. منهم من كان عقليا محضا، من كان عقليا محضا فجعل العقل حكما على الشريعة، جعل العقل حكما على الشريعة، فأولا إن دل عليه العقل أو على الأقل لم يعارضه العقل قبله وإلا رده، هؤلاء من كان عقليا محضا، وهم كل هم يمثلهم الجهمية والمعتزلة وأكثر الأشعرية. مثال على ذلك، أي كتاب من كتب الأشعرية

نص شرعي لكنه يعني من حيث الدلالة العقلية غير غير غير غير مقبول عقلا وهو ثابت شرعا. فما هو الحل هنا؟ المتكلمون قالوا إذا تعارض العقل والنقل، أولا قالوا بتصور التعارض، العقل والنقل التعارض حاصل، فإذا تعارض فأيهما يقدم، العقل أو النقل؟ قالوا بتقديم العقل على النقل، وهذا ما سموه بالقانون الكلي. وممن نظر لهذا وصرح به وأثبته الرازي في أساس التقديس وفي غيرها من كتبه، ولمح إليه قبل الرازي الغزالي وغيره من المتكلمين، لكن الرازي نافح عنه ودلل عليه وأفصله ونظر له وسماه القانون الكلي. عند تعارض العقل والنقل فإن المقدم عندهم هو العقل، لأنهم جعلوا العقل حكما على الشريعة، ولذلك بنوا على ما ذكرنا، بنوا عليه أن حتى في الأمور الغيبية في أمور الآخرة وغير ذلك يقولون إذا كان ممكنا عقلا وأخبر به الصادق قبل. فما هي شبهتهم في هذه المسألة في هذا القانون الكلي؟ قالوا إن الذي دلنا على صحة النقل هو العقل، فالذي دلنا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم هو العقل، فإذا أبطلنا دلالته وطعنا فيه طعنا فيما دل عليه وهو صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شبهتهم، هذه شبهتهم. المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع يرد هذه الشبهة وينقضها من أصلها، يقول يقول ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، التسليم في هذه القضية، والعقل أصل النقل، هذه شبهته، فإذا عارضه قدمنا العقل. لماذا؟ قال قدمنا العقل، قال وهذا لا يكون قط، هذا كلام المصنف. لكن إذا جاء ما يوهم ذلك، أولا لا تصور ولا يوجد معارضة بين العقل السليم وبين النقل الصحيح البتة، لكن إذا جاء ما يوهم ذلك في ذهن القارئ الشخص قد يتوهم بعض الأشياء على غير حقيقتها فتوهم أن هناك تعارض. فإن كان أولا ننظر في النقل، فإن كان النص صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر له ذلك، ما دام أول شيء تثبت من النص لا يكون حديث ضعيف أو موضوع، فهذا طبيعي أن العقل يرده، أن العقل يرده، لكن ما دام أن النص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فإنما عارضه الخلل في العقل الذي عارضه، ولو أمعن النظر وأعاد النظر في عقله لوجد أن ما ظن أنه عقليات إنما هي جهليات وليست عقلية. قال ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح يعني كان يكون دليل ضعيف فلا يصلح للمعارضة، ما دام أنه النقل غير صحيح غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلح للمعارضة. قال فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، لا يتصور. نعم. قال ويعارض كلام من يقول ذلك بنظير الذي يقول إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل لأن العقل هو أساس النقل وأصله، يقول هذا يعارض كلام من يقول ذلك بنظيره. فيقال كيف إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل؟ ليش؟ قال لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم ورفعهما رفع النقيضين، وهذا ممتنع. حق وباطل يجتمعان، لا، إما حق وإما باطل. فأولا إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. لماذا؟ لأن الجمع بين المدلولين، جمع بين العقل والنقل وبينهما تعارض، هذا مستحيل، لأنه جمع بين النقيضين وهذا من الممتنعة، أو جمع بينهما إما أو رفع لهما، نرفع العقل والنقل نهائيا وهذا أيضا مستحيل، لأن النقيضان إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، وإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر بعكس الضدين، الضدان قد يرتفعان قد يرتفعان، لكن النقيضين لا، إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، وإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، مثل الموت والحياة، مثل الموت والحياة، الموت والحياة نقيضان، فإما الشخص إما حي وإلا ميت، ما فيه بين الموت والحياة، إما حي وإلا ميت، إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، وإذا انتفى الثاني ثبت الأول، لكن الضدين مثل البياض والسواد، ما يجتمعان، لا يمكن أن يكون أبيض وأسود في آن واحد، لكن قد يكون لا أبيض ولا أسود، كأن يكون أحمر أو أخضر أو نحو ذلك، فهؤلاء هذان يسمان الضدان، الضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر، وإذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر كالموت والحياة. نعود إلى كلامنا، يقول: وتقديم العقل ممتنع، لماذا؟ قال: لأن العقل قد دل على صحة السمع، العقل دل على صدق النبوة، على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. لاحظ، يقول: العقل أثبت صدق النبي، فإذا قلنا الآن لا نأخذ بكلام النبي نأخذ بكلام العقل، نحن قد طعنا في العقل، لماذا؟ لأن كذبنا العقل في دلالته على صدق النبي. لاحظ، فهو رد على دليله بدليل مقابل تماما، يقول: إن إبطالك للنقل هو طعن في العقل، ما دام أنك تقول إن النقل لم يثبت إلا بالعقل فهذا، فأنت الآن تطعن فيما دل عليه العقل، فأنت قد طعنت في دليلك الذي تستدل به وهو العقل، فكيف نقدمه على النقل؟ واضح؟ نعيد شبهتهم، ما هي؟ أنا قلت هذا المقطع بيتعبنا شوي والله. شبهتهم يقولون: إذا تعارض العقل والنقل فأيهما يقدم، العقل ولا النقل؟ هم يقولون العقل، لماذا؟ قالوا: لأن العقل هو أساس إثبات النقل، فالنبوة لم تثبت إلا بالعقل، فما دام أنه قد دل على النقل فإننا نأخذ به ولا نأخذ بالنقل، نقدم بالعقل على النقل. يرد عليهم بنظير كلامه، يقول: لا، هذا الدليل يدل على وجوب الأخذ بالنقل حتى تسلم لنا دلالة العقل. كيف؟ يقول: نحن نسلم لكم بأن الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها العقل، فإذا طعنا في صدق النبي صلى الله عليه وسلم طعنا في دلالة العقل، صح ولا لا؟ إذن فلا يجوز أن يكون دليلا أن نقدمه على النقل، لأن طعنا في دلالته وكذبنا ما أثبته العقل، كذبنا الرسول الذي أثبته العقل، فهذا لا يصح أن يكون دليلا. واضح؟ واضح؟ طيب، لا نقف عندها طويلا، يعني ممكن الواحد يراجع هذه ويتأملها فهي واضحة، ونأتي بمثال، هو أتى بمثال يوضح الصورة هذه. المثال وذكره بعد أظن بعد يعني عدة صفحات. المثال يقول: العقل مع النقل كالعامي مع العالم، كالعامي مع العالم، ويضربون لذلك بمثال أنه لو جاء رجل إلى قرية إلى بلد فوجد عاميا رجل أمي، قال: يا أخي أين مفتي هذه البلد؟ أين مفتي هذا البلد للتفتيش. قام العامي فدله على المفتي، قال هذا هو المفتي. فإذا سأل هذا الرجل المفتي اعترض العامي قال لا يا أخي تسألني أنا ما تسأل المفتي. لماذا؟ قال لأنني الذي دللتك على المفتي، فالسؤال سؤالي أنا، تسألني أنا وأنا دلك. يقال له لا أنت انتهى دورك، دللتني على المفتي فانتهى دورك، جزاك الله خير مع السلامة. يقول لا أنا الذي دللتك على المفتي، فمعنى ذلك أنك لابد أن تسألني أنا. هذا تماما الصورة ما العلاقة بين العقل والنقل. فهم الآن يقولون إن العقل دل على صدق النبوة، على صدق النبي. ما دام أن العقل دل على صدق النبي فيجب أن يكون هذا الدليل العامي هو المستفتى، وهو المقدم قوله على النبي الذي دل عليه العقل، وهذا لا يقول به عقل. واضح؟ نعم. هذه سيأتي سيذكر المصنف رحمه الله تعالى بصورة مقاربة لهذه، بس أنا حاولت أني أوضحها. يقول لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، لأن العقل دل على صدق النبي. لو أبطلنا النقل وما أخذنا به لا أبطلنا دلالة العقل، يعني ما أخذنا بالعقل أصلا. قال ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، ما دام نطعنا فيه في دلالته وما صدقناه فيما دل عليه من أن الرسول حق وكلامه صدق عليه الصلاة والسلام، إذن لا يجوز لنا أن نعارض النقل بأمر نحن الذين أبطلناه وشككنا في دلالته. قال ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل. لماذا؟ قال لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، لأن طعنا في دلالته ما صدقنا العقل ما أخذنا بالعقل. لأننا لو أخذنا بالعقل مثل العام دلنا على المسكين بالطرف انتهى دوره. فالذي دلنا على المسكين من هو؟ العقل. الذي دلنا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم العقل. فإذا ما أخذنا بكلامه بدلالته على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعنا في دلالة العقل، والناس ما تفهم ودلالة مردودة، إذن لا يمكن أن يكون معارضا للنقل. هذا معنى الكلام. نعم. قال فإن تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، كون نقدمه يوجب عدم تقديمه. ليش؟ فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح. قال فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، الذي دل على صدق السمع على خبر النبي صلى الله عليه وسلم هو العقل، وأن خبره مطابق لمخبره. فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لازم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل، قدحا في العقل. على كل أمر روحة كما جاءت، يعني ما هو بلازم أن يروح. نعم. تفضل. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل وتمنين معقولة أو نكره بسمة أو سكة أو يقدم عليه آراء رجال وزبالة أجمعين، فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإنعام كما نوحده بسنة نعم، هذا هو الذي يهمنا. الواجب ما هو؟ الواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره عليه الصلاة والسلام وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم وزبالة أذهانهم. وكما مر معنا كل ما عارض كل ما كان خلاف الوحي فهو يجمعه ماذا؟ يجمعه الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهذه العقول ما يسمى بالأقيسة العقلية، وما يسمى بالكشف، وما يسمى بالذوق، وما يسمى بالسياسة، هذه كلها تجمعها بوتقة الهوى. فإن لم يستجيبوا لك لله وللرسول فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهم طريقان لا ثالث لهما، إما اتباع الرسول وإما اتباع الهوى. الهوى فيه رايات متعددة، عقليات، قطعيات، كشف، ذوق، سياسة، إلى غير ذلك من الأمور، كلها تجتمع في الهوى، وهو ما يقابل الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. وهذه مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحكمه عليه الصلاة والسلام، ونسلم له، وننقاد له، وندعان لأمره، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا هو التحكيم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وهذا الانقياد والقبول والإذعان، ويسلموا تسليما، وهذا هو التسليم. لكن لا نقول هذا الحديث صحيح، لكن خلونا نشوف هل يسمح العقل بقبوله ولا لا. هذا ما سلمنا للرسول، هذا ما حققنا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بالتعبير المعروف والمحفوظ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. قال: فهما توحيدان. واسمنا أذان ولا أذان جوال؟ يقول: فهما توحيدان، أو قبلها: كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. فهما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بتحقيقهما. توحيد المرسل سبحانه وتعالى وهو توحيد الله، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى شهادة أن محمدا عبده ورسوله، مقتضاها تحكيمه صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، والتسليم له، والإذعان وقبول أمره، لا نرد منه شيئا، وافق عقولنا أو خالفها. كل ما كل نص ثابت وخالف ما نراه عقلا فالطعن إنما هو فيما نظنه عقلا في عقولنا، لا في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول لا نحاكم إلى العقول أو الأقيسة أو غير ذلك من الأمور، فنحن لم نحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله، بل لم نحقق الإيمان الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: فلا وربك لا يؤمنون، نفي للإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. نسلم تسليما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.